الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته العقيدة الواسطية وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي المخرج في الصحيحين، ختم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحاديث الصفات، ويكون رحمه الله ختم أحاديث الصفات بهذا الحديث المثبت للرؤية، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. وكان رحمه الله جل وعلا ختم آيات الصفات بالآيات المتعلقة بإثبات الرؤية، بإثبات الآيات أو بإيراد الآيات المتعلقة بإثبات الرؤية، رؤية الله جل وعلا. وفي هذا تنبيه إلى ثمرة الاعتقاد الصحيح بالله إيمانا بصفاته وتعظيما له وتحقيقا للعبودية وقياما بما تقتضيه أو يقتضيه إيمان العبد بأسماء الله وصفاته من ذل وخضوع وانكسار وامتثال لأمر الله عز وجل وبعد عن نهيه، فإن هذا يثمر أعظم الثمار التي أجلها وأعظمها رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وفي الحديث الذي ساقه رحمه الله تنبيه على هذا المعنى، أن الرؤية ثمرة للطاعة والعبادة والخضوع لله سبحانه وتعالى الذي هو ثمرة عن صحة الاعتقاد وسلامة الإيمان. وحديث الرؤية حديث متواتر، تواتر نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يقرب من 20 صحابيا، كلهم نقلوا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقال لهم عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العظيمة في ليلة الإبدار في منتصف الشهر، وهم يرون القمر في إبداره واكتماله بحسنه وبهائه رؤية حقيقية بأبصارهم دون أن يحصل تزاحم لأجل الرؤية، لأن الشيء الدقيق إذا أراد أن يراه جماعة ربما يتزاحمون لعدم تمكن بعضهم من رؤيته، وهذا أمر نعلمه عندما يجتمع ناس على رؤية شيء دقيق يتزاحمون حتى يتمكنوا من الرؤية، ينضم بعضهم إلى بعض ويتزاحمون. وربما أيضا حصل لهم ضيم بأن يراه بعض دون بعض، لكن القمر ليلة البدر ليس بين الناس وبينه حجاب لا غيم ولا قتر ولا غير ذلك، يرونه جميعا بدون تضام وبدون ضيم، الكل يراه. فيقول عليه الصلاة والسلام إنكم، والخطاب للمؤمنين دون الكفار، لأن الكفار قال الله عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم بعد ذلك في السورة نفسها قال عن أهل الإيمان على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فالرؤية لأهل الإيمان دون أهل الكفر والطغيان. قال إنكم أي معاشر أهل الإيمان سترون ربكم، إنكم فيها التأكيد والسين أيضا فيها التأكيد، السين مؤكدة، فاشتملت هذه الجملة على تأكيد من بعد تأكيد. وجاء في بعض الروايات أنه قال عيانا أي معاينة بالأبصار، وهذا كله تحقيق للرؤية وأنها رؤية حقيقية بالأبصار، يراه أهل الإيمان بأبصارهم رؤية حقيقية. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ومعروف أن الكاف للتشبيه، معروف أن الكاف للتشبيه، قال كما ترون القمر، والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، ليس تشبيها لله جل شأنه وتنزه وتقدس بالقمر، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما أنكم ترون القمر عيانا بأبصاركم رؤية حقيقية، فإنكم يا أهل الإيمان سترون ربكم عيانا بأبصاركم رؤية حقيقية. فإذا التشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، تنزه وتقدس عن الشبيه والمثال سبحانه وتعالى. قال كما ترون القمر، وهذا تحقيق للرؤية وأنها رؤية حقيقية، مثل ما أنكم ترون القمر من فوقكم فسترون الله سبحانه وتعالى، فسترون الله سبحانه وتعالى كذلك، يراه أهل الإيمان من فوقهم جل وعلا، ينظرون إليه بأبصارهم رؤية حقيقية، وهذا أكمل نعيم يناله أهل الجنة. ولهذا جاء في الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. فهذا النظر هو أعظم نعيم وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، وهو نظر حقيقي يناله أهل الإيمان ويحظون به بأبصارهم حقيقة. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. القمر معروف ويطلق عليه هذا الاسم من بعد اليوم الثالث من الشهر أو الليلة الثالثة من الشهر، الثلاث الليالي الأولى، وهذه فائدة مهمة قيدوها نحتاج إليها. الثلاث الليالي الأولى من الشهر يكون هلالا، بعدها يكون قمرا، بعدها يكون قمرا. فالليالي الثلاث الأول من الشهر يكون هلالا، ونحتاج إليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم، أو كان إذا رأى الهلال، كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام. هذه ما تقال في الليلة الخامسة أو السادسة أو السابعة لأنه أصبح قمرا، وإنما تقال في الثلاث الليالي الأول التي يكون فيها هلالا، ويحرص على المبادرة من أول الشهر. لكن إذا ما تنبه في الليلة الأولى الليلة الثانية، ما تنبه في الثانية الثالثة، أما إذا صار قمرا فيكون فات وقت هذا الدعاء: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. كان يقول ذلك إذا رأى الهلال، أي في أول الشهر. وهذه الدعوة في أول الشهر مناسبة تمام المناسبة، ودائما دعوات النبي عليه الصلاة والسلام تأتي بالمعاني المناسبة للأوقات مناسبة تامة. والشهر عندما يرى الإنسان الهلال في أوله يكون بداية شهر جديد، بداية شهر جديد، فيناسب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في مبدأ هذا الشهر الجديد أن يهله الله باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وفي رواية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فالقمر بعد الليلة الثالثة يكون قمرا ويكبر تدريجيا إلى أن يكتمل الإبدار، يكتمل ليلة الرابع عشر، يكتمل فيصبح بدرا، يصبح بدرا. وقيل إنه سمي بدرا في هذا الوقت الذي هو وقت اكتماله من المبادرة، لأنه يسبق الشمس ويبادر مع طلوع الشمس في تلك الليلة فيخرج مبادرا سريعا، بخلاف الليالي الأخرى. وهنا قال: كما ترون القمر، ولم يكتفي بذلك، وإنما قال ليلة البدر، لأن القمر يطلق عليه من بعد الليلة الثالثة إلى أن يختفي في نهاية الشهر، كلها يقال له قمر. ولهذا قال هنا: كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة البدر، وليلة البدر هي ليلة واحدة في منتصف الشهر عندما يكتمل فيها القمر تماما، لأن القمر من بداية الشهر يبدأ يزيد إلى أن يكتمل في ليلة البدر، ثم بعدها يبدأ ينقص إلى نهاية الشهر. قال: كما ترون القمر ليلة البدر. واختار هذه الليلة ليلة البدر، وجاء في بعض الأحاديث: ليس بينكم وبينه سحاب. فإذا كان القمر في ليلة البدر وليس هناك سحاب، الكل يراه، كل مبصر يراه بدون ضيم أو تضام أو مشقة أو تزاحم أو غير ذلك، الكل يرونه. وهذا كله تأكيد للرؤية، وأنها رؤية حقيقية، مثل ما ترون القمر حقيقة سترون ربكم حقيقة. قال لا تضامون في رؤيته، بضم التاء، ضم التاء وسكون الميم، لا تضامون في رؤيته، وتروى بفتح التاء وتشديد الميم، لا تضامون في رؤيته، فتروى بهذا وهذا، وكل من الروايتين تدل على معنى صحيح مناسب للمقام. فقوله لا تضامون من الضيم وهو الضرر، لا تضامون في رؤيته أي لا يحصل لكم ضيم. وعادة الضيم يحصل عندما يجتمع أناس على رؤية شيء خفي أو شيء دقيق أو شيء يرى من نطاق مثلا ضيق، فيتزاحمون ويحصل لبعضهم ضيم بأن يراه البعض دون البعض. قال لا تضامون في رؤيته. والرواية الأخرى بفتح التاء وتشديد الميم لا تضامون في رؤيته، من التضام وهو التزاحم، من التضام وهو التزاحم، أي لا يحتاج أن ينضم بعضكم لبعض من أجل الرؤية. وعادة في الأشياء الدقيقة إذا أراد مجموعة من الناس أن يروا الشيء الدقيق مثل الهلال، تجد الرؤوس تقترب من بعض والأصابع تشير إلى جهة معينة، كل يحاول أن يحدد المكان أو الوجهة حتى تحصل الرؤية بهذا التضام والتزاحم والتقارب. فنفى ذلك، قال لا تضامون، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض من أجل الرؤية. إذن ما أكرمها من رؤية وما أعظمها وما أجل شأنها، اللهم أكرمنا بها أجمعين ومن علينا بها يا عظيم. فهذه رؤية يكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان، والنبي الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه يبسط الألفاظ والمعاني يثبت الرؤية ويحققها. وقاتل الله أهل الباطل ما أشد إضرارهم على الناس في أديانهم وعقائدهم، وما أشد إفسادهم للعقائد والأديان، وما أعظم قطعهم لطريق الناس في معرفة العقائد الصحيحة. فانظر هذا البسط والبيان والإيضاح الذي لا مزيد عليه. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم تجد في أرباب الباطل من يقول إن الله لا يرى ولا يراه المؤمنون، ويجحدون الرؤية ثم يتكلفون في رد الحديث، حتى قال بعضهم المراد بالرؤية هنا العلم، إنكم ترون ربكم، قالوا أي تعلمونه. ضياع تام، ضياع عند هؤلاء تام في عقائدهم وفي معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى. الرؤية تكون بالعلم إذا تعدت مفعولين، إذا تعدت إلى مفعولين، تقول رأيت زيدا عاقلا، بمعنى ماذا؟ علمته، رأيت زيدا عاقلا أي علمته كذلك. لكن إذا تعدت بنفسها وقيل عيانا، إذا تعدت بنفسها وقيل عيانا وقيل كما ترون القمر ليلة البدر ولا تضامون في رؤيته، كل هذه التأكيدات والتحقيقات والبيان والإيضاح الذي لا مزيد عليه، كل هذا ويأبى أهل الباطل إلا ردا وتكذيبا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد مرت معنا الآيات الكريمات التي تثبت الرؤية. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، مرت معنا الآية، إلى ربها ناظرة، أسند الرؤية إلى الوجه وعداها بإلى، ولا تكون في مثل هذا إلا الرؤية التي بالباصرة التي هي العين. مع كل هذا البيان البين والوضوح والدلائل المتضافرة، إلا أن أهل الباطل يأبون إلا رد ذلكم وتكذيبه. وقد قال الأئمة ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قالوا كلاما معناه: حقيق بمن أنكر الرؤية أن الله يرى يوم القيامة أن يحرم من هذا النعيم يوم القيامة، حقيق بمن أنكر ذلك وجحده أن يحرم منه يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لم يقم يوما في قلبه طمع أن يرى الله، ما قام في قلبه طمع، فضلا عن أن يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وقد صح في الدعاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر أنه كان يقول في تمام الصلاة: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يسأل الله عز وجل في صلاته سؤالا متكررا لذة النظر إلى وجهه، وهكذا أهل الإيمان يسألون الله سبحانه وتعالى: نسأل الله لنا أجمعين لذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقول في هذا الدعاء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، الرؤية لا تكون إلا بمفارقة الحياة وبالموت، لن تروا ربكم حتى تموتوا. فنص أنه يسأل الله عز وجل الرؤية التي تكون يوم القيامة شوقا إلى الله، ليس سبب ذلك ضراء مضرة حصلت له ولا فتنة مضلة. أحيانا الإنسان تصيبه ضراء، أي مصيبة، ألم شديد متعب، فيتمنى الموت من أجل ماذا؟ الضراء التي أصابته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه. وأحيانا تكون فتن عظيمة يخشى الناس منها، فقد يتمنى بعض الناس الموت للسلامة منها، فهنا محض طلب الرؤية للشوق. قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أي أسألك ذلك شوقا. فمن ينكرون الرؤية ويجحدونها ما قام في قلبهم شوق لذلك، لأنه شيء يجحدونه أصلا، ولا قام في قلوبهم طمع لذلك لأنهم يجحدون ذلك أصلا، ولا دعوا ربهم يوما أن يكرمهم بذلك لأنهم يجحدون ذلك أصلا. ولهذا قال الأئمة ومنهم الشافعي كما أسلفت أن من يجحد الرؤية وينكرها حقيق أن يحرم منها، وأن يكون شأنه في هذا المقام كشأن من قال الله عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعاقب بالحجب فلا يرى الله سبحانه وتعالى. لما بين عليه الصلاة والسلام هذه النعمة العظمى والكرامة الكبرى التي هي رؤية الله، رؤية المؤمنين لله يوم القيامة، حث عليه الصلاة والسلام ورغب، حث عليه الصلاة والسلام ورغب أمته في بذل الأسباب التي تنال بها هذه الكرامة، في بذل الأسباب التي تنال بها هذه الكرامة، منبها عليه الصلاة والسلام أن هذه الكرامة لا تنال بمجرد الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا تنال بمجرد الأماني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، لا بد من عمل، ولا بد من مجاهدة للنفس، ولا بد من صبر ومصابرة واستعانة بالله. ف فنبه عليه الصلاة والسلام نصحا صلى الله عليه وسلم، قال فإن استطعتم، إن استطعتم يعني يا من قد اشتاق قلبك. وانتبه هنا أيضا لفائدة قبل أن نواصل، عندما تسمع هذا الكلام وأنت على الجادة، جادة السلف في فهم نصوص الصفات، يحصل لك شوق عظيم للرؤية، فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام من اشتاق قلبه للرؤية في قوله إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، بالأسباب التي تنال بها هذه الرؤية. لكن إذا جاء المعطل هنا ووقف إنكم سترون ربكم وجحد الرؤية، هدم على نفسه الخير كله. لأن إذا وصل إلى قوله فإن استطعتم، من أجل ماذا؟ المرغب حذفه وجحده، المرغب الذي مر في أول حديث جحده. ولهذا السلف رحمهم الله يقولون عن هؤلاء الذين يعطلون الصفات، يقول هؤلاء قطاع طريق، قطاع طريق، لأن عملهم هذا الذي هو جحد الصفات هو قطع طريق للناس عن السير في الخير. فالآن شوق النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، هنا تكون القلوب امتلأت شوقا ورغبة في هذا الخير العظيم، فحثهم على بذل الأسباب. يأتي المعطل هنا ويقف ويقول لا، ما في رؤية، ما في رؤية، لا تصدق هذا الخبر، ليس هناك رؤية. ثم يخوض بالفلسفة والكلام والمنطق وصرف الألفاظ عن معانيها فيقطع الطريق تماما. ولهذا العقيدة الفاسدة لها شؤم على أصحابها، وهو فساد العمل والحرمان من العمل، بينما العقيدة الصحيحة لها خير على صاحبها وفضل، ألا وهو صلاح العمل. العقيدة الصحيحة تقوي العبد في جانب طلب الخيرات والبحث عن الكمالات والرفعة ونيل الفضائل، بخلاف العقيدة الفاسدة. إذن لما اشتاقت القلوب لهذا الأمر العظيم ولهذه الكرامة العظيمة، حث عليه الصلاة والسلام على بذل الأسباب، فقال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ذكر هنا أعظم أعمال الدين بعد الشهادتين، بعد التوحيد، وهو الصلاة، وحث عليها ورغب، منبها عليه الصلاة والسلام إلى وجود صلة بين الصلاة والرؤية، بين الصلاة والرؤية. كأنه يقول عليه الصلاة والسلام إذا أردتم لأنفسكم أن تحظوا بالرؤية فلا تضيعوا الصلاة التي افترضها الله عليكم، لا تضيعوا الصلاة التي افترضها الله عليكم. وخص الفجر والعصر بالذكر، صلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها أي صلاة العصر، وهاتان الصلاتان لهما خصوصية من بين الصلوات الخمس، وفيهما فضائل خاصة، ورد فيهما أحاديث كثيرة جدا في فضل هاتين الصلاتين. واختار عليه الصلاة والسلام الصلاة لأنها أعظم أعمال الإسلام، واختار هاتين الصلاتين لأنها أفضل الصلوات، منبها بهذا الأمر الكبير الذي هو أكبر أعمال الدين، أن المحافظة عليه مع وجود الغوالب، أمور كثيرة ستغلب الإنسان على هاتين الصلاتين، المحافظة عليه والإمساك به وعدم التفريط فيه سببا للمحافظة على ماذا؟ على ما سواه. فالصلاة عون، استعينوا بالصبر والصلاة. فإذا أمسك هذا الأمر العظيم الذي هو الصلاة المكتوبة وحافظ عليها، وعلى أعظم صلاتين الفجر والعصر كانت هذه المحافظة عونا له. الذي يجاهد نفسه على أن يقوم لصلاة الفجر في ذمة الله سبحانه وتعالى، والله معين له وموفق ليقوم بالصلوات الأخرى، لكن إذا ضيع صلاة الفجر صار من السهل على نفسه أن تضيع الظهر والعصر وبقية الصلوات، لكن إذا أمسك هاتين الصلاتين كانت عونا له على الصلوات الأخرى والعبادات الأخرى، وإذا ضيع هاتين الصلاتين الفجر والعصر فإن أمور الدين الأخرى من باب أولى إضاعة وتفريطا. إذا ضيع أثمن شيء وأعظم شيء من باب أولى أن يضيع ما دونه. فانظروا هذا النصح العظيم، هذا النصح العظيم. وأيضا من جهة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنكم سترون ربكم ما سرد أعمال كثيرة، وربما يرى الإنسان أن فيها مشقة عليه، افعلوا كذا وافعلوا كذا ولا تفوتوا كذا ولا تضيعوا كذا وافعلوا كذا، قائمة من الأعمال، وإنما ذكر صلاتين الظهر والعصر، الظهر والفجر والعصر، الفجر والعصر ذكر صلاتين. وهذا أيضا في ملحظ إيماني تربوي مهم. الآن بعض الناس عندما يستقيم إنسان ويرغب في الخير، بعض الناس في دعوته له يفاجأ بأعمال كثيرة يثقل عليه الدين، يثقل عليه الدين ويثقل عليه الأعمال، فتجده ينظر إلى الأعمال أنها شيء فقير، لكن الدين تيسير وتأكيد على الفرائض، فرائض الإسلام واجبات الدين. معاذ بن جبل قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فذكر له أركان الإسلام الخمسة فقط، ذكر له أركان الإسلام الخمسة. قال له رجل يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم، قال نعم تدخل الجنة. فهذا جانب مهم جدا، وهو التأكيد على الفرائض. ثم بعد ذلك إذا وجدت الفرائض وحفظ عليها يبدأ الإنسان في الرغائب والمستحبات والتأكيد عليها وبيان فضلها. في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن يقال من أراد أن يحظى بالرؤية وأن يكون من أهلها عليه أن يحافظ على الفرائض، فرائض الإسلام. إذا حافظ على الفرائض، إذا حافظ على الفرائض فرائض الإسلام واجتنب المحرمات يرى الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. إذا حافظ على الفرائض فرائض الإسلام وترك الحرام وتجنب الحرام يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب ويرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم تأتي بعد ذلك درجة أعلى وأرفع، وهي المسابقة والمنافسة في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن دخول الجنة والنجاة من النار بالفرائض والواجبات. والنبي عليه الصلاة والسلام نصح لما ذكر الرؤية نبه على الصلاة. فإذا رأى الإنسان من نفسه أن صلاة الفجر تضيع منه، أن صلاة الفجر تضيع منه، لو كان صاحب صدقات وصاحب بذل وصاحب نوافل وصاحب أيضا علم وحفظ للعلوم ودراسة لها، على خطر عظيم جدا، اللي ينتبه لنفسه ليتدارك نفسه، فهو على خطر عظيم جدا إذا كان صلاة الفجر تضيع منه ويتهاون فيها. بينما إذا أمسك بالزمام، إذا أمسك بالزمام أمسك الفرائض تأتي الأمور والخيرات تباعا. أما إذا ضيع الإنسان الرأس، ينقل عن بعض السلف أنه قال يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، إن أمسكت أوله تبعك آخره. بينما إذا ضيع الإنسان صلاة الفجر ضاع اليوم، ضاع اليوم، ويكون جنى على يومه جناية عظيمة جدا. قال فإن استطعتم، إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. تفقه رعاك الله في قوله ألا تغلبوا، مهم جدا أن تتفقه في هذه الكلمة ألا تغلبوا، هذه كلمة متينة جدا تحتاج فعلا منا أن نقف وأن نتفقه في هذه الكلمة، كلمة مليئة عظيمة جدا ألا تغلبوا. يشير بذلك عليه الصلاة والسلام إلى أن هناك أمور كثيرة ستغلب الناس على هذه الصلاة. ما هي هذه الأشياء؟ يستطيع أحد منكم يعدها التي تغلب الإنسان على صلاته؟ ما لها عد، ما لها عد، الأشياء التي تغلب الإنسان على صلاته لا عد لها، كثيرة جدا. هناك من يغلب عليه النوم، هناك من يغلب على صلاته اللهو، هناك من يغلب على صلاته أولاده، إن من أموالكم وأولادكم فتنة. منهم من يغلب على صلاة تجارته، منهم من يغلب على أمور كثيرة جدا تغلب الإنسان على صلاته. بعض الناس يغلب على صلاته فنجال شاهي، فنجال شاهي يغلب على صلاته، فنجال شاهي يغلب على صلاته، يصب الشاهي ويشرب حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يشرب شاهي ويجلس ما يستجيب، فنجال شاهي، والله والله فنجال شاهي. وبعض الناس يغلب على صلاته دخان محرم وأشياء محرمة، بعض الناس يغلب على صلاته أمامه شاشة فيها مناظر، وربما مناظر فجار وكفار وفساق ومعاصي وآثام، وينظر إليها وتغلب على صلاته. كل هذا يحصل، كل هذا موجود يحصل إذا ما يمسك الإنسان بنفسه ويجاهدها ويبعدها عن هذا السفل وهذا الضياع، وإلا يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى وقد حرم نفسه من الخير وجنى على نفسه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ألا تغلبوا هذا مهم جدا، مهم جدا للغاية ألا تغلبوا، لأن هناك فعلا غوالب كثيرة جدا، غوالب أمور تغلب الإنسان. قال ألا تغلبوا، قلت لك تفقه في هذه الكلمة ينفعك الله بها، انظر ما الذي يغلبك على الصلاة، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، زن أعمالك قبل أن توزن، انظر ما الذي يغلبك على الصلاة. إذا كنت تغلب على بعض الصلوات ابدأ حاسب نفسك، انظر ما الذي إذا كنت تنام عن الصلاة مرة مرتين ثلاث في اليوم في الأسبوع في الشهر انتبه، انظر ما هو الذي وصل أوصلك إلى هذا الداء. إذا كنت على سبيل المثال نمت عن صلاة الفجر بسبب أنك منذ أذان العشاء بعد صلاة العشاء مباشرة مسكت المصحف وجلست تقرأ في المصحف إلى الثانية ليلا ونمت، وجدت أن قراءتك للقرآن الذي هو أفضل الأعمال تسبب في أنك غلبت على الفرض، لأن قراءتك القرآن بهذا نفل ليس فرضا، فإذا كانت هذه القراءة للقرآن تسببت في أنك غلبت على صلاة الفجر لا تجوز هذه القراءة، إذا كانت تتسبب في ماذا؟ في فرض. إذا كان هذا في قراءة القرآن فكيف بالسهر الضايع واللعب واللهو والسمر ومشاهدة المحرمات وتتسبب في ضياع صلاة الفجر؟ إذا كان ضياع الفجر كان سبب قراءة القرآن، السهر لأجل قراءة القرآن أو قراءة العلم أو تحقيق بعض المسائل العلمية، وأنت تعلم أن هذا يتسبب في نومك عن صلاة الفجر، لا يجوز لك أن تسهر هذا السهر. وقد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: من قال بعض أهل العلم رحمهم الله من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. من شغله الفرض عن النفل، مثلا شخص قال لزملائه: والله عندنا مسألة علمية الليلة نسهر عليها نحققها بحيث نضبطها، وقال لهم اسمحوا لي أنا إذا سهرت معكم تثقل علي صلاة الفجر، هذا معذور. من شغله الفرض عن النفل معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. الفرض هو الواجب، هو المتعين، هو المتأكد، هو الذي تكون به النجاة وتكون به دخول الجنات. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصح وقال: ألا تغلبوا. إذا نحتاج فعلا أن نتفقه في هذه الكلمة ألا تغلبوا، وأيضا أن يتسع النظر إلى الأمور الكثيرة التي غلبتنا على أو غلبت كثير منا على صلاة الفجر، خاصة على صلاة الفجر خاصة وعلى الصلوات الأخرى. وفي السلسلة الصحيحة للألباني حديثا صححه رحمه الله والعهدة عليه، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. أفضل الصلوات عند الله يوم الفجر صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. ولو بحثت في الأحياء، لو بحثت في الأحياء وبحثت مع أئمة المساجد وقلت له ما هي أكثر صلاة تضيع على مدار الأسبوع، ما هي أكثر صلاة تضيع على مدار الأسبوع، يقول لك ماذا؟ صلاة الفجر يوم الجمعة. صلاة الفجر يوم الجمعة. ويضيعها كثير من الناس لسببين، والأول أعظم من الثاني. الأول لأجل السهر، ليلة الجمعة ليلة إجازة، ويسهرون إلى الثالثة ليلا إلى قبيل الفجر بقليل ثم ينامون عن صلاة الفجر. والجيد منهم إذا حدثته نفسه بصلاة الفجر قال: الفجر فيها السجدة وهل أتى، يوم الجمعة فيها السجدة وهل أتى، وأنا والله تعبان سهران كل الليل وأبدأ الصلاة مع الإمام من أول ركعة ويقرأ هل أتى، والله ما أستطيع. فيبدأ مع نفسه في قلقلة، ويبدأ الركعة الأولى يتركها، تنتهي السجدة ويأتي في الركعة الثانية، وبعضهم يستثقل هل أتى ويقول لا ما دام أدرك هذا خلني أجعل الركوع، ولا يزال يتأخر حتى يؤخره الله في النار. لا يزال الإنسان يتأخر عن الخير وعن هذه الفرائض تدريجيا حتى يؤخره الله في النار. المسألة ما هي لعب، المسألة حساب للنفس ومجاهدة. اصبروا وصابروا ورابطوا والذين جاهدوا فينا، ما هي لعب المسألة، المسألة جد جد ومحاسبة للنفس. أحد الصالحين توفي رحمة الله عليه من أهل المدينة، كان ما يفوت الفجر ما يفوت الفجر، ويوم من الأيام ضبط الساعة على عادته، ولكن الساعة ما اشتغلت، ليس من تفريط منه، الساعة ما اشتغلت، وقام وإذا الصلاة طلعت، صلاة فجر طلعت، وحصل له ألم شديد جدا على فوات صلاة الفجر عليه في تلك المرة ألم شديد جدا، مثل شخص فقد ملايين الريالات أو أكثر، ألم شديد في قلبه. ورأسا توضأ وصلى في مكانه وجاء للمسجد النبوي وجلس إلى أذان العشاء، إلى صلى العشاء، يريد بهذا أن يعوض هذا الذي فاته، وجلس حتى صلى العشاء ثم انصرف، ويستغفر ويتوب ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وترى في الناس الآن حتى بعض الذي ينتسب للعلم وطلب العلم يفوت في الأسبوع مرة مرتين ثلاث صلاة الفجر عادي جدا ولا كأن شيء حصل، حتى بعضهم ما يحس بحزة ولا ألم، ما يحس، لأن كثرة الإمساس يضعف الإحساس. فالمسألة فعلا تحتاج إلى مجاهد. النبي عليه الصلاة والسلام نصح وبلغ البلاغ المبين، نصح قال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، رواه الإمام البخاري رحمه الله من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وذكر الحديث في صحيح البخاري. بعد الحديث إسماعيل بن أبي خالد رحمه الله قال افعلوا قبل ألا افعلوا قبل ألا تتمكنوا أو قبل أن نعم افعلوا قبل أن يفوتكم، أو كلمة نحو ذلك، افعلوا قبل أن يفوتكم. تفاعل مع الحديث وأن المسألة عمل، وهكذا كان دأب السلف رحمهم الله، هذا دأبهم. أما نحفظ أحاديث ونقرأ ونشرح متون ونتعلم ثم بعد الدرس مباشرة تفوتنا صلواته وفي اليوم نفسه تفوتنا صلواته، هذه مصيبة، مصيبة عظيمة. قال افعلوا قبل ألا تفعلوا، أو كلمة قريبة من هذا المعنى. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وجاء في بعض الروايات ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس التي هي صلاة الفجر وقبل الغروب التي هي صلاة العصر. لما أنهى رحمه الله ذكر الأحاديث قال إلى أمثال هذه الأحاديث منبها بذلك إلى أنه ذكر بعض الأمثلة، لم يستقصي وإنما ذكر بعض الأمثلة التي تدل على ما سواها وترشد إلى غيرها، والباب فيها واحد. قال التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، أي بما يخبر به من صفات. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر معنا أخبر عن الله بأنه يفرح وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه يضحك، وذكر عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة صفات لربه سبحانه وتعالى أخبر بها. يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. قال فإن الفرقة الناجية، الناجية من ماذا؟ الناجية في الدنيا من الأهواء والضلالات، ويوم القيامة من النار وعقوبة الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، أي بهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز. وهذا فيه أن القول في الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام القول فيها كالقول في الآيات التي جاءت في القرآن، لأن الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم سواء جاءت بطريقة التواتر أو جاءت بأخبار الآحاد تلقتها الأمة بالقبول فهي تفيد العلم واليقين ويجب الإيمان بها وتبنى عليها العقائد والأديان والعبادات. قال كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه الأمور الأربعة سبق الحديث عنها عند ذكر شيخ الإسلام لها في صدر هذا الكتاب، ومر الكلام على أنها محاذير يجب أن يحذرها العبد وأن يتقيها وأن يبتعد عنها ليسلم له عقيدته لتسلم له عقيدته وليسلم له إيمانه بربه تبارك وتعالى. ثم انتقل رحمه الله للكلام على وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وعن هذا سيكون الحديث في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا جميعا من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي. هذه دعوة عظيمة جدا، دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. الأخ أفاد أن إسماعيل بن أبي خالد قال افعلوا لا تفوتنكم. إسماعيل بن أبي خالد قال افعلوا لا تفوتنكم، افعلوا لا تفوتنكم، افعلوا لا تفوتنكم، لأن إذا مضت الأوقات وفات الفوت ما ينفع الندم. إذا مضت الأوقات وفات الفوت لا ينفع الندم، يندم الإنسان يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما تفيد الندامة يوم القيامة لا تفيد. لكن الذي يفيد هو أن يجاهد نفسه وأن يزمها وأن يأخذ بها إلى أبواب الخير وأن يجاهد نفسه مستعينا بالله سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. بعض الناس اتخذ قرار في شبابه أنه يبدأ يصلي بعد الأربعين، اتخذ قرار في شبابه أنه يبدأ يصلي بعد الأربعين، ويقول بعضهم أريد أن استمتع بشبابي، استمتع بشبابي ثم يبدأ يصلي يقول بعد الأربعين، وإذا وصل أربعين يأتيه الشيطان ويقول زد استمتع بعد، خلها بعد الستين، ويزيد يستمتع إلى بعد الستين، وإذا بقي حيا يطلب من الشيطان استمتاعا آخر إلى أن يموت. ولا زال الشيطان بالناس تلاعبا وتضييعا لأديانهم بالأمل الطويل والتسويف والتأجيل، حتى دخل خلق الحفر وغادروا هذه الحياة وهم مضيعين ما خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم لتحقيقه. فإسماعيل بن أبي خالد رحمه الله أثبت هذه النصيحة بعد روايته لهذا الحديث، قال افعلوا لا تفوتنكم، لأن إذا فاتت انتهى. افعلوا لا تفوتنكم، افرض أن شخص قال سأبدأ الصلاة من بكرة إن شاء الله الفجر وقبضت روحه بالليل، يقال افعل لا تفوتنك، افعلوا لا تفوتنكم. إذا فعلا قال أبدأ الصلاة إن شاء الله من بكرة الفجر وفي الليل صار له حادث وتوفي فات، افعلوا لا تفوتنكم. فمن الخير للإنسان أن يجاهد نفسه قبل أن يفوته هذا الخير العظيم والفضل العميم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل ثبت أن رؤية الله جل وعلا في الجنة تتكرر؟ نعم، رؤية الله عز وجل في الجنة تتكرر، ويتفاوت أيضا أهل الجنة فيها ونصيب فيها بحسب حظهم من درجة الإيمان، فالسابقون درجتهم في الجنة ونعيمهم فيها أعلى من غيرهم، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أي نعمة في الجنة أعظم، رؤية الله جل وعلا أم رضوانه؟ رضوان الله جل وعلا أكبر، رضوان الله أكبر نعيم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل نعيم، من نعيم الجنة مثل المساكن والمطاعم والمشارب والأنهار وغير ذلك. قال: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. ورؤية المؤمن لله سبحانه وتعالى هي ثمرة من ثمار رضا ربه سبحانه وتعالى عنه. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم. يقول: وهل رؤية الله جل وعلا قبل دخول الجنة تختلف عن رؤيته بعد دخولها؟ هذه الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة، هذه رؤية للمحاسبة والمجازات، وينقسم بعدها الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، والرؤية التي هي خاصة بأهل الإيمان رؤية النعيم والإكرام واللذة والاغتباط والفرحة والسرور والنظرة التي تكون لهم في جنات النعيم. وأما الكفار فلا يحظون بذلك، كما قال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما المانع من تكييف الرؤية مع أنها من فعل العبد؟ التكييف في الصفات وفيما يتعلق بالأمور المغيبة لا يجوز، تكييف لا يجوز، وإنما يقال: نرى الله حقيقة بأبصارنا عيانا بلا ضيم ولا ضرر، كما أخبر بذلكم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله ليكم. وهل يصح القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كيفها لما شبهها برؤية القمر؟ لا، هذا التشبيه هنا للرؤية بالرؤية كما أسلفت، الرؤية بالرؤية، وهذا مثال للتأكيد والتحقيق، هذا مثال للتحقيق، يعني أنها رؤية حقيقية بالأبصار مثل ما ترون القمر. أما رؤية الله سبحانه وتعالى فشيء آخر، أما رؤية الله سبحانه وتعالى وما يترتب عليها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال الحسن: حق لها أن تكون ناظرة، أي جميلة حسنة بهية، ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. تكرر السؤال، قال: هل سيرى كل أصحاب الجنة الله سبحانه وتعالى؟ نعم، كل من يدخل الجنة يكون من أهل هذا الثواب النعيم الذي هو نعيم يكرم الله سبحانه وتعالى به أهل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التسمي باسم الطيب؟ الطيب من أسماء الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والطيب من الأسماء المشتركة، من الأسماء المشتركة يطلق على الإنسان إذا طاب عمله يقال طيب، ويطلق على الأعمال إذا طابت يقال طيبة، وفي القرآن: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، فيطلق عليه ذلك ويخبر عنه بذلك، فهو من الأسماء المشتركة، لكن إذا أضيف إلى الله فهو يخصه جل شأنه ويليق بجلاله وكماله، وإذا أضيف إلى العبد يخص العبد ويليق بحاله. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.